يا ربنا يا ربنا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا بشرى لنا بإن المنى زال العنا وافى الهنا بشرى لنا بإن المنى زال العنا وافى الهنا بشرى لنا بإن المنى زال العنا وافى الهنا بشرى لنا بشرى لنا نل المنى زال العنا وافى الهنا بشرى لنا بشرى لنا ندلنا المنى زال العنا وافى الهنا بشرى لنا ندلنا المنى زال العنا وافى الهنا زل العنا وافى الهنا بشرى لنا نل المنى زل العنا وافى الهنا بشرى لنا نل المنى زل العنا وافى الهنا بشرى لنا ندل المنى زال العنا زال العنا وافى الهنا بشرى لنا بشرى لنا ندل المنى زال العنا زال العنا وافى الهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا بشرى لنا